إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في تلك المحاضرات التي مرت بنا في شرح هذا الكتاب المبارك، والتي أسأل الله عز وجل أن يتم علينا شرحه على خير، انتهينا من أربعة أبواب مضت في هذا الكتاب. انتهينا من شرح كتاب باب المياه، ثم الآنية، ثم إزالة النجاسات وبيانها، ثم باب الوضوء. ثم استأنف الحافظ رحمه الله عليه أحاديث الباب فقال: باب المسح على الخفين. قال: باب المسح على الخفين. وذكرنا في جملة شرحنا لهذا الكتاب مرارا أن المصنفين إذا ما وضعوا أحاديث في كتاب ترجموا لها بتراجم، ووضعوا عناوين لهذه الأحاديث، فيقولون باب كذا أو باب في كذا، يشيرون بذلك أن طالب العلم إذا دخل من هذا الباب فإنه سيجد أحكاما تتعلق بهذه المسألة بعينها. فهنا الحافظ رحمة الله عليه قال: باب المسح على الخفين. يقول: يا طالب العلم، إذا دخلت من هذا الباب فإنك ستجد معنا أحاديث فيها مسائل تتعلق بالمسح على الخفين. قال: المسح على الخفين. المسح في اللغة هو إمرار اليد على الشيء. المسح في اللغة هو إمرار اليد على الشيء. وأما شرعا فهو إمرار اليد المثلثة بالماء، هو إمرار اليد المثلثة بالماء على شيء مخصوص في وقت مخصوص بشروط مخصوصة يأتي بيانها في ثنايا الشرع. والخف هو ما يلبس في الرجلين، أو هو ما يسر الرجلين إلى الكعبين، وسمي الخف بهذا الاسم لخفته، يلبسه المرء فيخف على قدميه. والخف من أنواع كثيرة، أغلبها يكون من الجلد وليس تحديدا، يعني ما يلبس في الرجلين، كل ما يلبس في الرجلين يقال له، أو كل ما تستتر به القدمان يقال له خف. لكن الغالب عليه هو ما كان مصنوعا من جلد، قد يصنع من صوف أو من غير هذه الأنواع، لكن الغالب فيه أنه من جلد. إذن فالمسح على الخفين لغة، أو المسح على الخفين شرعا، هو أن يمر المتوضئ، أو هو أن يبل المتوضئ يديه ثم يمرهما على الخفين، أو يمرهما على ما ستر به القدمين. هذا معنى المسح على الخفين في الشرع. هذه المسألة، مسألة المسح على الخفين، كثيرا ما يذكرها أهل العلم في باب الاعتقاد. فلو أنك قرأت فإنك ستجد في آخرها قوله ونرى المسح على الخفين، فيذكرها أهل العلم في باب الاعتقاد على الرغم من أنها مسألة فقهية. وعلة ذلك أن المسح على الخفين أنكره طائفة من أهل البدع، أنكره طائفة من أهل البدع وهم الخوارج والروافض ولاة الشيعة. فالشيعة لا يرون المسح على الخفين، مع أن عليا رضي الله عنه روى أحاديث المسح على الخفين كما سيأتي بيانه، وعلي عنده إمام الأئمة، بل علي عنده معصوم. ولهذا تعلم أن هؤلاء لا يتحركون من دين ما يتبعون أهواءهم. علي رضي الله عنه الذي حدث بالحديث، ثم لا يرون المسح على الخفين، بل أعجب من ذلك يرون المسح على القدمين. يقولون المتوقع إذا ما أتى إلى القدمين فإنه لا يغسلهما، فإنه لا يغسلهما وإنما يمسح عليهما، فيقولون بمسح الرجلين ولا يخرج رسلهما ولا يرون المسح على القدمين. وأهل العلم أهل السنة يرون المسح على الخفين لشروط، فصارت هذه المسألة مسألة المسح على الخفين فرق بين أهل السنة والرافضة. ولهذا يعلم طالب العلم أن المسائل التي تذكر في باب الاعتقاد تنقسم إلى أقسام، منها المسائل الفرعية التي صار القول بها علما لأهل السنة في مقابلة أهل البدع، ولو كانت المسألة مسألة فرعية، كما بينا مسألة المسح على الخفين مسألة فقهية يذكرها أهل العلم في باب الاعتقاد. لماذا؟ لأنها صارت علما لأهل السنة في مقابلة أهل البدع. وهذه المسألة مسألة المسح على الخفين ثبت أمرها بالكتاب والسنة والإجماع، وإنما نبين هذا لأن كثيرا من الناس دخلت عليهم عقائد الشيعة من حيث لا يدرون، وعادة الشيعة أنهم لا يتصدرون في المسائل إنما يرمونها بين العرب، هذه عادة الشيعة. ونحن في يعني في هذا الصدد نحذر إخواننا من عقائدهم، لأن مصرنا دخلت الشيعة فيه، الشيعة دخلت في بلادنا بل اقتربت من هذا الكفر الذي نعيش فيه. ولهذا يحذرهم الناس من طلبة العلم ومن عوامهم، ولا ينخدعون بهذه الأحداث الجارية، إذ قد وضعوا خطة خمسينية وضعها إمامهم الأكبر خميني آية الله، ونعم آية الله. المحدثون في الزمن الأول إذا أرادوا أن يصفوا رجلا بالكذب فيقولون هو آية تمشي على الأرض، يقولون إيه؟ هو آية تمشي على الأرض، فإذا قلنا آية فتمه نبأ. هذا الرجل وضع خطة خمسينية أنه يشيع العالم السني بأكمله، وضعوا هذه الخطة حتى يشيعوا أهل السنة، فاقتطعوا من بترولهم الخمس، خمس البترول يجعلونه يوقفونه على تشيع العالم السنة، ويأخذون هذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الركاب الخمس، يعني يجعلونه في سبيل الله، وهذا عندهم في سبيل الله، أنهم يجعلون أهل السنة شيعة هذا عندهم في سبيل الله، بل هناك ما هو أعظم من ذلك، أنهم يرون بلاد الحرمين بلاد كفر، ويقولون بأنها محتلة، وأنهم إذا حرروا بلاد الحرمين فسيهدمون المسجدين، لأنهما لم يبنيا على أساس من التقوى، وإنما بناهما الطابئة، يعنون به أهل السنة، وأهل السنة عندهم طابئة كفار. فقالوا إذا فتحنا بلاد الحرمين فإننا سنهدم المسجدين ثم نقيم البناء على أساس من التقوى. هؤلاء هم الشيعة. قلنا هذا يعني حاشية فيما نقول، والشيء الشيء يذكر. فليحذر إخواننا ممن يفرحون بالشعارات أو بهذه الفتنة التي أطلت برأسها. انخضع الكثيرون في هذه الأحداث الجارية، فلم يجد له إماما إلا رجلا، أو إلا رجل يعني لم يجد له إماما إلا رجل عاد عدوا. لم يفكروا هذا الرجل هل ينتمي لنا أم لا، وما خطته. الأمر جد خطير، ولا نكن ممن إذا أطلت الفتنة برأسها، إذا ظهرت يعني أقبلت لم نرها، فإذا وقعت رآها كل الناس، كما يقول أهل العلم، إذا أطلت الفتنة برأسها وبدت في الظهور رآها أهل العلم، فإذا وقعت وسارت في الناس وتلبس الناس بها رآها كل الناس. هذا يدل على أن كل الناس يعني أعظم الناس أو معظم الناس لا يحسنون البصر والبصيرة، فلتحذروا وتقرأوا عنهم، تدرسوا عقائدهم حتى تحذروا الناس منهم ومن شرهم. فهذه المسألة سمعنا كثيرا من الناس ينكرها، لا ينكرها اعتقادا، وإنما ينكرها أنه لا يرى أنها أن لها بد ونحو هذه التعليمات. لكن هذه المسألة دل عليها كتاب ربنا عز وجل، ودلت عليها السنة، ونقل فيها إجماع أهل العلم. أما الكتاب فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم قراءتان وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين. هذه القراءة الثانية قراءة الجر، ذكرنا لكم أنها قراءة متواترة، قرأها ابن كثير، وقرأ بها حمزة، وقرأ بها عاصم، وقرأ بها أبو عمرو. هذه قراءة متواترة صحيحة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فصارت الأرجل معطوفة على الرؤوس، وفرض الرأس المسح، إذن فرض القدمين للمسح، لكن بشروط، لكن بشروط. أما توجيه النصب أنها منصوبة يعني وأرجلكم فلا إشكال فيها، يعني واغسلوا أرجلكم. وأما توجيه الجر وأرجلكم فإنها تعني المسح، ولكن على التغاير في الحالتين. فإن كانت القدمان مكشوفتين فقد وجب غسلهما. إن كانت القدمان مكشوفتين فقد وجب غسلهما. وإن استترتا يعني لبس المتوضئ شيئا ستر به الرجلين فإنه يجوز له أن يمسح عليهما، بخلاف من يزعم الشيعة أن قراءة الجر إنما تعني المسح على الرجلين. طيب، لماذا نرد هذا الاحتمال؟ لماذا لا نقول نعم الآية جاءت في الجر وهي معطوفة على، يعني الأرجل معطوفة على الرؤوس، والله عز وجل قال: وامسحوا برؤوسكم، والمعطوف عليه، والمعطوف يتبع المعطوف عليه في الوصف وفي الحال، إذن فتكون الأرجل ممسوحة. نقول السنة العملية تفسر السنة القولية، السنة العملية تفسر السنة القولية. علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رجليه وهما مفتوحتان، ما علمنا ذلك في السنة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفهم لمراد الله من غيره، ومع ذلك لم يفعلها مرة واحدة، لم يفعلها مرة واحدة. هذا دليل ربنا، يعني هذا الدليل من كتاب ربنا سبحانه وتعالى على جواز المسح على الخفين. ومن السنة، أتت السنة بالتوافق تدل على المسح على الخفين. المسح على الخفين حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم 80 من أصحابه، منهم العشرة المشهورون بالجنة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. قال الحسن البصري كما رواه أبي شيبة في مصنفه: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. وقال الإمام أحمد رحمه الله عليه: ليس في القلب من المسح على الخفين شيء فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسح على الخفين أحاديثه متواترة، أحاديثه متواترة. وقد أنشد الداوودي، وقد أنشد الداوودي في شرحه على الصحيح كما في نظم المتناسب أبياتا ذكر فيها جملة من الأفعال المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم، فذكر من جملتها المسح على الخفين، فقال: مما تواتر حديث من كذب، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة وحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. مما تواتر حديث من كذب، يعني من كذب علي متعمدا، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، حديث مشهور، ورؤية شفاعة والحوض، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض، يعني ومسح الخفين مما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم، وهذه بعض الأفعال وبعض الأشياء التي تواتر النقل عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي ذكر الأحاديث التي هي من جملة الأحاديث، من جملة الأحاديث المتواترة. أما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم كابن المنذر، نقل عن ابن المبارك أنه قال: ليس في المسح على الخفين بين الصحابة خلاف، ليس في المسح على الخفين بين الصحابة خلاف. لكن قد روي عن عائشة وابن عباس وابن هريرة أنهم أنكروا المسح على الخفين، فكيف نوجه نقل الإجماع مع ما ذكر عن هؤلاء الصحابة؟ نقول: إذا ثبت الإجماع، إذا ثبت الإجماع فإن غيره لا يقبل. الإجماع ثابت، نقل غير واحد من أهل العلم من افتقاط، وإن كان ابن المنذر عنده تساهل في نقل الإجماع، عنده تساهل في نقل الإجماع. نقول: ما ورد عن هؤلاء الثلاثة لم يثبت، ما ورد عن هؤلاء الثلاثة لم يثبت، بل ثبت عنهم خلاف. ثبت عن عائشة وابن عباس وابن هريرة أنهم قالوا بالمسح على الخفين، منهم من روى أحاديث المسح على الخفين. إذن فهذه الرواية التي فيها أن هؤلاء الثلاثة أنكروا المسح على الخفين لم تثبت. طيب، نقل أيضا عن مالك رحمه الله عليه أنه أنكر المسح على الخفين، مالك نقل عنه أنه أنكر المسح على الخفين، وهذه الرواية عنه أيضا لم تثبت. بل قد روى أصحابه عنه أنه يرى المسح على الخفين، والذي استقر مذهب مالك عليه أنه لا يرى المسح على الخفين في الحضر ويراه في السفر. وهذه مسألة سنتعرض إليها في وقتها إن شاء الله عز وجل. لكن الذي صح عن مالك أنه يرى المسح على الخفين، ولهذا من حكمة البخاري رحمة الله عليه ومن فقهه أنه لما روى حديث المسح على الخفين في كتابه في الصحيح رواه عن شيخه أصبر عن ابن وهب، وهو من أجل تلاميذ مالك، ونات البخاري رحمة الله عليه فيه المسح على الخفين. لما ذكر حديث سعد بن أبي وقاص قال حدثني أصبر عن ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. أصبر مالك، أصبر ابن وهب من أئمة مذهب الإمام مالك. ولهذا أراد رحمة الله عليه، يعني أراد البخاري رحمة الله عليه أن يقول إن نقل إليكم عن مالك شيئا فقد نقل أصحابه حديث المسح على الخفين، بل صرح هذا الإمام بأنه لو ثبت عن مالك فإننا لا نأخذ بقوله. فقال وهذه السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أصرح عندنا من قول مالك، وأنتم تعلمون ألفاظ أهل العلم فيما لو تعارض أقوالهم بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو بأقوال صحابته. إذن المسح على الخفين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، لكن قوما رأوا أن أحاديث المسح على الخفين منسوخة، ومعلوم أن الحكم إذا نسخ لا يصح أن يكون فيه إجماع، خلاص يعني نسخ العمل به. ولكن هذه مسألة باطلة وقول باطل، ليس صحيحا أن المسح على الخفين قد نسخ حكما. يدلك على هذا ما أخرجه في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله أنه توضأ فمسح على خفين، فقيل له أتفعل ذلك؟ قال نعم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. في رواية أبي داود ليس في الصحيحين، وقد رواه أبو داود أيضا والنسائي وغيره. في لفظ آخر لهذا الحديث عند أبي داود قيل له أتفعل هذا؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قيل له أكانت بعد المائدة أم قبلها؟ قال ما أسلمت إلا بعد المائدة، أو قال ما أسلمت إلا بعد آية المائدة. هم يضربون آية المائدة بالحديث، يقولون هي منسوخة نسقتها آية المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية والتي فيها وجوب غسل الرجلين. قالوا هذه الآية نسخت الحديث ونسخت هذه السنة. فأراد جرير أن يبين لهم أنه ما أسلم إلا بعد آية المائدة، وطالما أنه رأى النبي يفعل ذلك بعد نزول آية المائدة دل على أن الحديث متقدم على متأخر على الآية، فلا يقال بنفس الآية للحديث، بل الآية محكمة والحديث محكم ولهذا هذه السنة لم ينكرها إلا أهل البدعة، ثبتت عندنا بالكتاب والسنة والإجماع. لم ينكر ذلك إلا أهل البدع، كما نقل ذلك ابن عبد البر في التمهيد، وبين أنه لم ينكر ذلك إلا أهل البدع، وهؤلاء عندنا ليسوا من أهل الإجماع. فبعد ما أفتى ابن عبد البر رحمة الله عليه في كتاب التمهيد أحاديث المسح على الخفين، قال وهو يبين الفوائد من الأحاديث، قال وفيه يعني فيما مضى من الحديث، وفيه الحكم الجليل الذي به فرق بين أهل البدع وأهل السنة. قال وفيه يعني وفي الأحاديث الحكم الجليل الذي به فرق بين أهل السنة وأهل البدع، وهو المسح على الخفين، لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع خارج عن أهل السنة وجماعة أهل الفقه والأثر، لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع خارج عن أهل السنة أهل الفقه والأثر، ليس بينهم خلاف في ذلك في الحجاز وفي العراق وفي الشام وفي سائر البلدان، إلا قوما ابتدعوا فأنكروا المسح على الخفين، وقالوا عسى القرآن نسخ، قال وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخاف أمر الله عز وجل، بل بين مراد الله عز وجل في كتابه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وقال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال والقائلون بالمسح على الخفين هم جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين، فكيف يتوهم أن يذهل هؤلاء عن حكم الله وعن معنى القرآن؟ نعوذ بالله من الخذلان. فما أنكر هذه السنة إلا أهل البدع. قد علمنا أن المسح على الخفين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قلنا ابن المنذر عنده نوع تساهل في الإجماع، كتابه الإجماع مجيد صغير غلاف صغير نقل فيه إجماعات فيها بعض الخلل، وهو يعرف عند أهل العلم بالتساهل في نقل الإجماع، فقد تكون المسألة جمهورهم على قول فيرى أن الجمهور هو الإجماع في بعض المسائل، وإلا ابن المنذر من ثقات أهل العلم ممن يعتنون بالخلاف. فمن أين لنا أن نثبت الإجماع؟ نقول إذا نقل أحد من ثقات أهل العلم الإجماع ولم يأتنا عن متقدم له بخلاف قوله فإنا على ثبوته حتى يأتي نص يخالف قوله، هذا مفهوم. وكون المسألة فيها إجماع هذا في غاية العلو، حتى لا يستطيع أحدنا أن يخالفه ولو كانت الأدلة المتضافرة على خلاف ما نقل الإجماع فيه، كما بينا في مسألة الدماء. مسألة الدماء نحن بينا أن الأدلة الظاهرة تدل على الطهارة، لكن أحمد نقل الإجماع. قلنا بأننا وإن كنا نعتقد أن الظاهر من الحديث ومن الآثار ومن الأدلة تدل على طهارة الدماء، إلا أن الإجماع ثابت ولا يحل لنا أن نخالف الإجماع، ورغبنا لو أن أحدا أتى لنا بقول سابق عن أحمد يسلم هذا الإجماع، لكن ما وجدنا في طاقته. فثبوت الإجماع هذا يقوم لك المسح. قال الحافظ رحمة الله عليه باب المسح على الخفين، وذكر أول حديث في الباب، قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلت مسحهما طاهرتين فمسح عليهما، متفق عليه. بمناسبة الشرب والأشرب، يعني هل الشرب مرة واحدة لك سنة؟ هل الشرب مرة واحدة لك سنة؟ نعم لك سنة، جزاك الله خير. هل الشرب مرة واحدة لك سنة؟ من يقول السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء الرجل كما في موطا الإمام مالك وقال إني لا أرتوي من نفس واحد، يعني أشرب مرة واحدة فلا أرتوي، فقال تشرب على ثلاثة، ولم ينكر عليه أنه شرب على مرة، فليست مكروهة ولا في السنة. لكن عندنا حديث في صحيح مسلم، لكن هذا يعني لا صلة له بالمسألة وهمت أنا في طرح، لكن على كل حال كنا إذا رأينا شيخنا يفعل شيئا وفي يعني وعندنا خلافه نظنه الشيخ الخير ونقول لعل الشيخ عنده وجه، فكنا نرى أن الشرب مرة واحدة خلاف السنة، وكنا نرى الشيخ يشرب مرة واحدة، فلما سألناه يعني علمنا من هذه المسألة و أسأل الظن به أنه يخالف السنة، وكان وكان لنا أن نقول أنه يخالف السنة، هذا مفهوم، والذي بالإشارة يفهمه. قال وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال بعضهما فإني أدخلتهما طاهرتين، قال فمسح عليهما، متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه، فلا حاجة لنا إلا أن نتعرض للإسناد، فهو متفق عليه يعني في أعلى درجات الصحة. وننتقل إلى ما بعد ذلك المرحلة وهو ما يستفاد من هذا الحديث. شرح المفردات ذكرناها في ترجمة الباب، المفردات ما فيها شيء، يعني قال دعهما يعني اتركهما فإني أدخلتهما، مفهوم، طاهرتين، واضح، يعني ما في شيء يشرح المفردات. أول فائدة جواز المسح على الخفين، وهي كما ذكرنا سنة ثابتة بالتواتر، وهذا الحديث من جملة الأحاديث التي نقلت أو نقلت مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين. الفائدة الثانية عدم جواز المسح على الخفين إلا إذا أدخلت القدمان على ظهر، عدم جواز المسح على الخفين إلا إذا أدخلت القدمان على طهارة. وقد نقل النووي رحمه الله عليه إجماع أهل العلم على أن من لبس خفين على حدث لم يجزئه المسح، يدخل في ذلك من لبس خفيه على حدث لم يكن متوضئا فأحس بضرب فلبس خفيه، فأراد أن يتوضأ فبدأ له أن يمسح على الخفين، فهل له ذلك؟ ليس له ذلك، وإن فعل فوضوءه غير صحيح، لأنه ما أدخل القدمان على طهارة. ومن ذلك أيضا من كان لابسا خفيه على طهارة، من كان لابسا خفيه على طهارة ثم نزع الخفين أحدهما أو كلاهما فأحدث، ثم لبس الخفين وهو في مدة المسح، فهل له أن يمسح عليهما؟ له أن يمسح عليهما. لما؟ لأنهما أدخلهما على طهارة. والعلة التي من أجلها بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أبيح له المسح أنه أدخلهما على طهارة. ولهذا قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أدخلتهما طاهرتين. ويتفرع من هذه المسألة مسألة أخرى، تفرع من المسألة مسألة أخرى، وهي: من توضأ رجل توضأ ولم يكمل وضوءه، وإنما غسل قدما واحدة ولبس خفا واحدا، ثم غسل القدم الثانية ثم لبس الخف الآخر، فهل يجوز له أن يمسح عليهما إفراد؟ أعيد المسألة: رجل أراد أن يتوضأ فغسل قدما واحدة ثم لبس خفا واحدا ثم غسل الرجل الأخرى ثم لبس الخف الآخر، هل إذا أراد أن يمسح عليهما صح له أم لا؟ في وقت واحد لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز إيه؟ نية. أيكم يحسن جوابا؟ يجوز. أدخل الأولى طاهرة. هذا الذي ذكرتموه هو خلاصة ما قاله أهل العلم، واختلف كما اختلف. فأهل العلم له في المسألة قولان: الأول قول الجمهور بعدم الجواز، الأول قول الجمهور بعدم الجواز. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هما فإني أدخلتهما، يعني جميعا. قال إيه؟ أدخلتهما، يعني أدخلتهما جميعا. وفي حديث عمر مرفوعا وفي حديث أنس مرفوعا الذي ذكر الحافظ في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فلبس خفين. فهذا الذي غسل قدما واحدة ولبس خفا عليه لم يكن متوضئا معه، ما أتم الوضوء، ما أتم الوضوء. هذا الذي توضأ وغسل قدما واحدة ثم لم يغسل الثانية، هل يقال بأنه متوضئ؟ لا يقال بأنه متوضئ. إذن فهذا التوجيه، هذا التوجيه يصادم الحديث، يعني لا نقول بأنه مجزئ، بل إذا أراد أن يمسح على الخفين يلزمه أن يدخل القدمين معا بعدما يتم وضوء. هذا قول الجمهور. القول الثاني قال به الثوري والمزني وابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية عليهم رحمة الله، قالوا: يجوز له ذلك. قالوا: يجوز له ذلك، وأنه يجوز له أن يدخل كل قدم مستقل. وهذا القول هو هو إيه؟ هو الطلب يميل إليه. هذا القول فيه نوع رجحان، فيه نوع رجحان. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل علة لجواز المسح، ما هي العلة؟ أن يدخل القدمين طاهرتين، أن يدخل القدمين طاهرتين. هل ألزم المتوضئ أن يدخلهما جميعا؟ هل عندكم من بينة ومن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوضئ إذا أراد أن يلبس خفين أن يدخل القدمين جميعا؟ أم عندكم أنه أمره أن يدخلهما طاهرتين؟ يدخلهما طاهرتين. فهذا الذي غسل قدم ولبس خفا أدخل الخف أدخل القدم طاهرة ولا أدخلها طاهرة؟ والثانية طاهرة. إذن فما توجيه الحديث إذا توضأ أحدكم؟ قال: من غسل قدما ولبس خفا عليه فإنه أدخل خفا من الخفين ولم يكن توضأ بعد. نقول: ليس في الحديث هذا، وإنما قوله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وقوله إن صح، وسيأتي البحث في الصحة، إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه. المراد من الحديثين أنه لا يجوز أن يلبس الخفان إلا على طهارة، وليس فيه إلزام المتوضع أن يلبس الخفين جميعا على طهارة، أو أن يلبس الخفين جميعا في بعدما يتم وضوء. هذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، لكن قول الجمهور أولى بالآخر. قول الجمهور أولى، فأنت قد تعتقد مسألة وتذهب إلى غيرها لأنه ما عندك نص صريح في المسألة. نعم، أنت تستنبط من الأحاديث ما تؤيد به قولك، ونحن نفعلنا هذا، نحن نقول بالجواز، لكن نقول أيضا والجمهور قوله أولى. لماذا؟ لأنك إن فعلت ما سيوقن منه خرجت من الخلاف. لو أن رجلا توضأ وأتم وضوءه وغسل قدميه ثم لبس خفين، هل من أحد يقول بأنه إن أراد أن يمسح لم يصح وضوءه؟ ما من أحد يقول أنت إلا ما علمناه من أهل البدع. لكنك إن توضأت وأدخلت قدما ثم أتممت وأدخلت خفا آخر، فمن أهل العلم من يقول بعدم إجزاء المسح، فأنت إن فعلت الثاني وضعت نفسك في الخلاف، وفعلك للمتيقن منه أولى من فعل كلمتي خلاف، ومن فعل ما قلناه فلا حرج عنه. هذه المسألة قد يقل يعني تنجو حدوثها، لكن يحتاج إليها بعض الناس. نحن نرى هذا يعني. إذا كنت في مكان عام ليس في بيتك، وجاء وقت الصلاة وذهبت إلى ميضات عامة تتوضأ منها، من كثرة الزحام أنت تلبس الحذاء مثلا فتتوضأ، والأرض أحيانا تكون مبتلة بالماء ولا تريد أن يتسخ حذاءك، فأنت تتوضأ وتغسل قدما، وبدل من أن يعني تنزل هذه القدم على الأرض لاتساخها فإنك تلبس النعل أو الشراب مباشرة ثم تغسل الثاني أو تفعل. فهذه مع قلة حدوثها التي قد يحتاج إليها البعض، والعاقل لا يفعل ذلك متعمدا، العاقل من الناس لا يفعل ذلك متعمدا. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة: تفضيل المسح على الخفين على خلعهما وغسل قدميهما. تفضيل المسح على الخفين على خلعهما وغسل قدميهما. نريد سؤال: أيهما أفضل؟ رجل لبس خفين على طهارة وحان وقت الصلاة، فهل الأفضل في حقه أن يمسح عليهما، أم أن الأفضل أن يخلع الخفين ويمسح عليهما؟ أيهما أفضل؟ نعم، أيهما أفضل؟ المسح لما؟ نعم، ابن المنذر رحمه الله أهل العلم أيهما أفضل، هل يمسح عليهما أم يقلعهما ويغسل القدمين؟ فقال الذي أختاره هو الذي أختاره أن المسح على الخفين أفضل لأجل ما طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض، وفعل ما طعن فيه المخالفون أولى من تركه. تمسح لما؟ حتى ترغم أعداءك، ترغم الشيعة، ترغم الروافض الذين ينكرون هذه السنة، فأنت تفعلها إقامة للسنة وضربا بها في أوجه المخالفين. هذا في كل ما خالف فيه أهل البدع، تفعل ما خالف فيه أهل البدع أهل السنة ضربا في نحر أهل البدع وإعلاء للسنة. فإن كنت لابسا لخفيك فامسح عليهما وانوي بذلك إصابة السنة. مفهوم؟ الفئة الرابعة، المسح على الخفين يكون مرة واحدة ولا يسن فيه التكرار، وهذا مجمع عليه. أنت إذا أردت أن تغسل قدميك ربما غسلتها مرة ومرتين وثلاث، لكن المسح على القدمين مرة واحدة لا يسن فيها التكرار، لا يسن فيها التكرار، وهذا كما قلنا مجمع عليه. الفائدة الخامسة، لا يشترط سلامة الخف لجواز المسح عليه، لا يشترط سلامة الخف لجواز المسح عليه. فلو أن الخف كان مفرقا به خرق أو اثنان، هل يصح المسح عليه أم لا؟ طبعا كله صح، إذ إحنا فضلنا بالجواز. رجل لبس خفا مفرقا وأراد أن يمسح عليه، هل يجوز أم يلزم سلامة الخف؟ لا يلزم سلامة الخف، لا يلزم لإجزاء المسح على الخفين أن يكون الخفان سليمين من الخرق ونحوهما. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أباح مسح الخفين لم يشترط لهما شروطا إلا شرطا، لم يشترط لهما شروطا إلا شرطا، وهو قوله دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فطال النسم الخف باقيا عليه، طالما النسم الخف باق عليه فإنه يجوز له أن يمسح عليهم. ثم الصحابة أعظمهم أو معظمهم كانوا فقراء وكانوا يمشون خفافهم وكانوا هنا في بيئة صحراوية تساعد على قطع الخف، ومع كثرة هذا وانتشاره لما أباح النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين ما قال لأحدهم يوما ولكن احذر إن كان مفرقا فلا تمسح، وطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ذلك فإننا نقول كل شرط لم يكن في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، كل شرط ليس في كتاب الله باطل ولو كان 100 شرط. فمن يشترط سلامة الخف فإن شرطه لم يرد عليه دليل من كتاب ولا سنة. ثم إن المقام مقام تسهيل، المقام إيه؟ تسهيل. المسح رخصة، المسح رخصة وتخفيف من ربكم عز وجل، والرخصة تعريفها عند الأصوليين هو ما ثبت خلافه، الرخصة هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي بمعارض راجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي. لماذا؟ لمعارض راجح، ما هو الدليل الشرعي؟ الدليل الشرعي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الآية التي فيها وجوب غسل الرجلين، هذا دليل واضح، هذا إيه؟ دليل شرعي. ثبت خلافه، ما الذي ثبت خلافه؟ ها؟ المسح على الخفين لمعارض راجح، ما هو المعارض؟ التسهيل والتيسير على الأمة، فطالما أن الأمر تيسير على الأمة فمن عنت على الأمة فإنما أتى بغير مقصود الشرع، ويدخل في ذلك أيضا إن كان الخف رقيقا تظهر من تحته البشرة كالجورب ونحوه مما سيتبان في موضع، لا نتعرض لهذه المسألة، إنما نذكر ما يتعلق بالخف في هذا الحديث. من لبس خفا خفيفا تظهر البشرة من تحته جاز المسح عليه أيضا طالما لبسه خفا، وطالما أنه يسقط قدميه، ويقال فيه ما قيل فيه ما في الخط. ونزيد على ذلك تبيانا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يمسحوا على التساخين، أن يمسحوا على التساخين، ترونه في حديث الباب. والتساخين هي ما تلبس في الرجلين وتحصل بهما دفء وسخونة، يلبس الرجل الشيء في قدمه فالقدم تدفء أو يصيبها الدفء والسخونة، لو أنك لبست شرارا كيف؟ هل يصيبها ذلك ولا لا؟ يصيبها دفء ولو كان خفيفا، وإلا الرجل يعني كان في حر شديد ويلبس يعني شيئا رقيقا جدا فرأوا ما يفعل به، ينزع هذا الشراب، يدلك على انه اصابه بالسخونه، واضح؟ اذا فهذه الفائده نقول فيها نصدرها بقولنا لا يلزم لجواز المسح سلامه الخف من الخط ومن الرقه. الفائده كم؟ الثالثه. الفائده الثالثه صفة المسح، صفة المسح أن يبل المتوضئ يده، أن يبل المتوضئ يده، وأن يأتي من أطراف أصابع القدمين يعني من عندهما ويمسح على الخف إلى منتهى الرجلين، إلى منتهى الرجلين، منتهى الرجلين عند منتهى الساق بالقدم، عند منتهى الساق بالقدم. ولذلك في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على الآية على القراءة وأرجلكم إلى الكعبين. هناك اعتراض كنا وصفناه في موضع أن الآية تحددت الغاية أن الغسل يكون إلى الكعبين، أن الغسل يكون إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان على جنب على جنبي ملتقى الساق بالإيه؟ بالقدم. ولذلك ما خالف فيه الشيعة أهل السنة ثلاث في مسألة المسح، قالوا بجواز الغسل بجواز مسح الرجلين وهما مكشوفتان، الثاني قالوا بعدم جواز المسح، الثالثة قالوا بأن الكعبين هما ما على ظهر القدمين، على ظهر القدمين عندك عظمة في منتصف الايه؟ الرجل، هذه يقولون عنها بأنها الكعب، ولذلك إذا أرادوا أن يغسلوا الرجلين غسلوا الرجلين إلى منتصفها، لكننا نقول الكعبان هما العظمان الناتئان على جنبتي الساق. فإن أردت أن تمسح فامسح من أطراف الأصابع ملتقى الساق، ملتقى الساق بالإيه؟ بالقدم، يعني عند الكعبين. هل هذا لازم؟ يعني هل ربنا ما أصابت يداه كل الخف يجزئه المسح ولا لا؟ ها؟ رجل مسح على خفيه فأصاب الخف أعظمه أو معظمه، هل هذا يجزئه أم أنه يلزم أن يعم الخف بالمسح؟ يجزئه. لماذا؟ لأنها ها؟ لأنها رخص، والرخص فيها التيسير، وليس الحديث اشتراط أن يعم المسح الخف. الفائدة الثامنة السابعة السابعة نعم يجزئك. الفائدة السابعة النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على قدميه قال المغيرة فمسح عليهما، فهل إذا أردت أن تمسح عليهما مسحت عليهما بيديك جميعا في وقت واحد أم بدأت باليمنى ثم اليسرى؟ السؤال. قال المغيرة فمسح عليهما، فهل إن أردت أن تمسح على الخفين تمسح عليهما جميعا في وقت واحد بيديك، أم يجوز لك أن تقدم اليمنى وتأخر اليسرى؟ ايه هو؟ الاثنين؟ طيب، اختلف اهل العلم وقالوا مثل ما قلت، منهم من قال ظاهر الحديث يدل على انه مسح بهما جميعا، ومن اهل العلم من قال يبدأ باليمنى ثم اليسرى. لماذا؟ لأن المسح فرع عن الغسل، المسح فرع عن الغسل، والفرع يتبع الأصل في الكيفية، وأنت إن أردت أن تمسح أن تغسل قدميك ماذا تصنع؟ تغسل قدميك جميعا ولا تستطيع؟ حد فيكم يستطيع أن يغسل قدميه جميعا؟ ممكن في بعض الحالات قد يعني تصح لغير الادميين ان كان عندهم وضوء، يعني ذوات الاربع هذا امر ميسور لهم ان كان الصواب في حقهم واجب، لكن انت ان اردت ان تغسل القدمين تبدا باليمنى ثم اليسرى، والمسح فرعا عنه، إذا فتبدأ باليمنى ثم اليسرى، والمسألة واسعة، ظاهر النص يدل على أنك تمسح عليهما جميعا، والنظر يقتضي أن تبدأ باليمنى ثم اليسرى. نكتفي بذكر هذه الفوائد من هذا الحديث، ثم نكمل الشرح إن شاء الله عز وجل فيما يعني يستأنف الحديث في المرة القادمة. إن أذن الله عز وجل أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. طيب حاضر بسم الله. هنا يسأل يقول هل الأحاديث هذه مرتبة أم سنرتبها؟ إن رأينا فيها ترتيب سنرتبها، لكن السياق الذي ساقه الحافظ بها مرتب لا بأس به. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحبني فيه. من فضلك يا شيخ ذكر بصيام 13 والرابع عشر والخامس عشر القمرية، هذه من السنة، صيام 13 والرابع عشر والخامس عشر من السنة من كل شهر، كما في حديث أبي هريرة أوصاني قليل بثلاث لا ألعن حتى أموت ذكرا بمتها، وصيام 3 أيام من كل شهر. يقول هل قراءة الصور بدون ترتيب في الصلاة يجوز؟ هذا خلاف الأول، وهذا يسمى عند أهل العلم بالتنكيت، يسمى بالتنكيت، والتنكيت أن تأتي بآخر الصورة تقرأها ثم تبدأ من الصورة من أولها، وهذا تنكيت، هذا تنكيت، وما جائز. أنا يعني أعطيت حكم مجمل لمسألة البطلان. بطلان الصلاة يلزمه نص صريح، ليست كل مخالفة تبطل الصلاة، وإن بطلان على وجه التحديد يلزمه نص صريح جدا، لأن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، ومتى صلى العبد فإنه قد برئ ذمته، فكونك تلزمه بإعادة الصلاة فقد ألزمته بشيء مستقل لم يلزمه الشرع به. مفهوم؟ كثير من الناس يعني يرى مثلا لو أن رجلا إماما صلى ونسي الركعة نسي التشهد الأوسط، نسي التشهد الأوسط فقال، فاستدرك عليه الناس فجلس، فيرى الكثيرون أنه لما جلس من قيامه بطل الصلاة، وهذا خطأ. نعم أخطأ الإمام لما جلس وكان يلزمه أن يستمر ثم يأتي بالسهو، لكن الصلاة صحيح وليس عندنا ما تبطل به الصلاة. لكن نرتب على شيء، مسألة الترتيب، نرى بعض الناس يرتبون القرآن في القراءة، فيبدأ من الفاتحة كالناس في القراءة في الصلاة على وجه الخصوص، فنقول إن فعلها مرة لا بأس، أما أن تصير ديمة فهذا ما نعلمه في السنة، أن تقرأ القرآن مرتبا في تختم كل مرة، تختم كل مرة من الفاتحة إلى الناس، هذا خلاف السنة، لكن إن فعلتها مرة لا بأس، إن فعلتها استذكارا للقرآن لا بأس، لكن أن تفعلها تعبدا فهذا ليس من السنة. لذا كثير من العبادات أو كثيرة من العبادات قد يصح فعلها على هيئة يعني معينة، إن فعلتها لا بأس، لكن إن فعلتها قصد التعبد فإن هذا يدخلك في باب البدعة. أنا هذا في نوع الاستهزاء. صلاة صحيحة. صحيحة لكن هذا في نوع الاستهزاء. لا بأس، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم صورة يعني يقدم هذه على هذا، لا بأس، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لبس جورب ومسح عليه ثم لبس آخر فهل يجوز المسح الثاني؟ هذه فائدة ذكرتها أو نسيت ذكرها في هذه الفوائد، أذكرها حتى نتم الفائدة. من لبس خفا، من لبس خفا على طهارة ثم لبس عليه خفا آخر وهو لم يزل على طهارة، فهل إن أراد أن يمسح يمسح على الأعلى أم الأسفل؟ الأعلى لم أحسن. رجل لبس خفا ولبس على الخف حذاء، أو لبس على الخف خفا آخر ولبس على الخف خفا آخر، لما لبس الخف الثاني على الأول كان متوضئا، فيجوز له أن يمسح على الأعلى. لماذا؟ لأنه أدخل القدمين فيهما وهما طاهرتان، وهما طاهرتان. لكن مثلا لبس خفا على طهارة ثم أحدث، هل يجوز له أن يمسح على هذا الخف أم لا؟ يجوز. طيب لبس خفا على طهارة ثم أحدث ثم لبس خفا آخر، هل يجوز له أن يمسح على الأعلى؟ لا يجوز. لما؟ لأنه لبس الأعلى، لبس الممسوح عليه على غير طهارة، لبس الممسوح عليه على غير طهارة. إذن فالشرط الذي به تحكمون المسألة هي أن تدخل القدم على طهارة، لبست خفا ثم حذاء، فهل لك أن تمسح على الحذاء أم لا؟ يجوز بشرط أن تدخلهما على علق. نعم. رجل لبس خفا على طهارة ثم لبس حذاء أو لبس خفا لما جاء وقت الصلاة مسح الأعلى، ثم بدا له أن يخلع الأعلى، ثم جاء وقت الصلاة، هل يصح له أن يمسح الأسفل أم لا؟ ها؟ يصح. لما؟ لأنه أدخلها على طهارة، هذا لا بأس. مدة المسح على الكف المسافر سيأتي في المحاضرة القادمة إن شاء الله. يقول معنى الكف ثم خلع الكف ليبدله بآخر فهذا جائز أم لا؟ رجل مس لا الكف لبس كفا وهو لم يزل على طهارة ثم خلع هذا الكف ولبس كفا آخر فأراد أن يمسح عليهما، هل له أن يمسح؟ ها؟ نعم. لما؟ لأنه يقوم على المسألة محكمة الآن، ولذلك العلة إذا فهمت العلة استطعت أن تنزل الحكم على أي مسألة. يقول هل يجوز لعب الكوتشينة؟ فأنا رأيت ناسا يلعبونها ولكن لا أعلم إذا كانت تجوز أم لا، وماذا أقول لهم؟ فهم من أقاربي جزاكم الله خير. ما تقولون في لعب الكوتشينة؟ ها؟ ما تقولون في لعب الكوتشينة؟ ها؟ ها؟ ليس عندنا نص محرم، وإن كنا لا نفعل ولا نحب فعله، لا نفعله ولا نحب فعله. النبي نهى عن النرد، والنرد الظهر، ها؟ النرد الظهر هو فيه اتكال القلب على هذا النرد، لكن الكوتشينة ليس في هذا العلم، ليس في هذا العلم، قد يكون في انواع الذكاء لكن لا نحبه ولا نفعله. كذا الشطرنج، الشطرنج اختلف اهل العلم فيه، وذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى انه محرم، ومن اهل العلم الشيخ الالباني رحمه الله عليه يرى انه جائز، بل يرى له فضيله، فضيله الذكاء. المساله واسعه، هذه المساله الشطرنج الذي يعني اختار الحلم، وفيه كما قال الشيخ فيه نوع الذكاء يعتمد على الذكاء وحسن الاداره، ولكن ايضا لا نفعله ولا نحب فعله لما فيه من لهو من اله المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لهو باطل الا في ثلاث، مع الدابه والرجل ومع مع ولده. يقول ذنوبي حبستني في من أراد أن يحبه الله فليحب الله، من أراد أن يحبه الله فليحب الله. يقول الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى وقصوا الشارب خالف المشركين، فماذا أفعل؟ فماذا إذا فعل المشركون؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة المشركين، ماذا كان يصنع المشركون؟ كانوا يقصون شواربهم ويقصون لحاهم، فالنبي أمر بالمخالفة ماذا؟ قص الشارب. وأنت أصلا والعرب لا أقول العرب، الرجل أصلا لا يتعب لحياته، مسألة اللحية مسألة جنبية عن مسألة الحديث، فيقول لا تعفي لحيتك وانت تقط الشارب، لكن خالفهم وماذا؟ قص الشارب. ثم هو يقول ماذا يعني افعل ان فعل المشركين؟ مش هيعمل المشركون مش هيعمل ذلك، انما يفعله قساوستهم لعلمهم بالحق. يقول لبس الخف على طهاره ثم خلع بعد مسح حل، فهل يجوز أن يلبس الخف ويصلي أم يعيد الوضوء؟ نعم، العلة توضأ رجل ثم لم يغسل قدميه إلا بعد أن وصل إلى المسجد ثم غسل قدميه، هل يجوز؟ إن كانت بينهما مسافة بعيدة جفت فيها الأعضاء فإن وضوءه لا يصح. وهناك حديث ثالث ذكره أن ابن عمر توضأ ثم دعي إلى جنازته ولم يكن قد غسل قدميه فذهب إلى المسجد فغسل قدميه في المسجد. وسنبين ما في هذا الحديث. يقول: هل مس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء؟ مس المرأة الأجنبية حرام ولا ينقض الوضوء. يقول: هل يمكن أن يصلي المغرب قبل العشاء بعشر دقائق؟ إن كنت في حالة عذر جاز، إن ضاق عليك الوقت جاز. يقول: إذا مسح أحدنا على الطفل ثم خلعه وصلى بدونه فهل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة. كرجل توضأ ثم حلق رأسه شعر رأسه فأراد أن يصلي، هل صلاته صحيحة؟ ولا نقول له هل حق عند الحلاق يحط ثاني؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.